حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. نعم، وهذا فيه أن المدينة تنفي الرجال يعني تخرج الرجال هم الخبث كما تنفي النار خبث الحديد، وهذا نفي إخراج جزئي. ولهذا بقي بعض المنافقين لما خرج من أحد رجع ناس من أصحابه ولم يرجع ناس، والصحابة اختلفوا، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا نقتلهم، فنزلت آية فما لكم في المنافقين. فقال النبي إنها المدينة تنفي الخبث أو تنفي الرجال كما في النار خبث الحديد، وهذا لفظ جزئي في زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وهذا الباب ليس فيه ترجمة، وهو كالفصل، يعتبر بمثابة الفصل من الباب، ويكون له تعلق بالباب الذي قبله. والباب الذي الباب الذي قبله باب المدينة تنفي الخبث، وهذا كان فصل منه. ووجه تعلق الحديث الأول بترجمة نفي الخبث أن الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل مما يضادها، فيناسب ذلك نفي الخبث. فإذا دحى دعاء المدينة بضعفي بأن الله يجعل فيها البركة ضعفي ما بمكة كان هذا تقليل لما يضاد البركة، وهذا يناسب نفي الخبث. وتعلق الحديث الثاني أن حب الرسول على المدينة مبالغة فيه يدل على طيب ذاتها وأهلها، فيناسب ذلك. فلولا أن ذاتها وأهلها طيبون لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أحب الاستغاء إليها. كان النبي إذا قدم سفر نظر إلى جدرة المدينة أوضع راحلته يعني أسرع، وإن كان على دابة حركها من حبها من حب المدينة. فحب الرسول للمدينة يدل على أنها طيبة في ذاتها وأهلها. نعم، هذا وجه التعلق بالترجمة السابقة. نعم. باب كراهية النبي. نعم. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحول سلمة. أراد بنو سلمة أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. نعم، باب كراهية النبي أن تعرى المدينة أن تخلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن تخلو المدينة، أراد أن تعمر المدينة ظاهرها وباطنها ليكثر أهل الإيمان، فيكون في ذلك عز للإسلام ونصر له ولأهله. حج أنس قال أراد بنو سلمة لكسر اللام قبيلة معروفة في المدينة أبوهم سلمة، ولا يقال سلمة بفتح اللام لأن الأسماء لا تغير بل سلمة، بخلاف لو سمى إنسان سلمة بفتح اللام يقال لبنيه بنو سلمة. والنسبة لبني سلمة سلمة السلمي، بخلاف النسبة لبني سليم قبيلة معروفة يقال لهم سلمي، مثل جهينة جهني سلمي. أما بني سلمة سلمة. أراد بن سلمة أن تحول قرب المسجد، وفي اللفظ الآخر خلت البقاع حول المسجد، فأرادوا ينتقلوا، فكره النبي أن تعرى المدينة يعني أن تخلو، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني ابقوا في مكانكم واحتسبوا الخطوات التي تمشونها إلى المسجد آثارا فأقام. نعم نعم يقول الحافظ إن هذا أمر محسوس وأن أهل المدينة يجدونها. نعم نعم نعم والبركة مثل ما سبق البركة من البركة أنه لا يدخل الدجال ولا الطاعون ومنها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مدها وصائها. نعم نعم. باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا. نعم. حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم. هذا الحديث فيه فضل المدينة تدل به على فضل المدينة وأن ما بين بيت النبي ومنبره روضة من رياض الجنة يعني موضع منبر من الحوض في الأرض المبدلة يوم القيامة. وقول فالمنبر جزء من الحوض يكون المنبر جزء من الحوض في الأرض المبدلة لأن الحوض مسافته شهر والمسافة من فلسطين أرض المحشر إلى المدينة مسافة شهر يكون الحوض المنبر جزء من الحوض. وقول روضة من رياض الجنة اختلف في معنى قيل المعنى التشبيه وأنها كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. وقيل المعنى على ظاهره وأن المراد أنها روضة حقيقية ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة ويكون في الجنة. إما أن المكان هذا الروضة تنقل وتكون في الجنة أو أن العبادة تؤدي فيها الجنة أو أن المرأة تشبه أنها كروضة من رياض الجنة يعني الأنس والرحمة تنزل والسعادة يكون كأنه في روضة من رياض الجنة. نعم. وقال منبري على الحوض يعني أنه ينقل المنبر فيكون على الحوض يوم القيامة. قيل المراد منبري يعني هذا المنبر الذي يتكلم وقيل المنبر الذي ينصب له يوم القيامة. قيل على ظاهر أنه المنبر المراد منبره بعينه وقيل المنبر الذي يوضع له يوم القيامة والأول أظهر المنبره الذي يتحدث عنه. نعم. استدل بعض العلماء بهذا على أن المدينة أفضل من مكة لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وفي الحديث قاب لقاب قوس أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها لكن أجيب بأن هذا لو أوصح يكون هذا جزء يكون هذا في الآخرة ولازم أن يكون المدينة أفضل. فالمقصود الخلاف مشهور المدينة أفضل أو مكة أفضل قولان مشهورة والأرجح أن مكة أفضل. نعم نعم ذكر الحافظ أن بعضهم زرعه وأنه كذا من الأزرعة أنه كذا زرع من كذا إلى كذا فوجد كذا وكذا من الزرع معروف الآن ما يبعد. نعم. حدثنا نعم. عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال ليس كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. نعم. يقول رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما وهل أردن يوما مياه مجنة مجنة وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي بلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه. نعم، وهذا الحديث فيه في أن الصحابة لما هاجروا المدينة أصابتهم الحمى. قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعث أبو بكر إن أصابه الوعك وهو الحمى، ووعث بلال أيضا. فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يستشهد بهذا البيت يرفع ويقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك النعل. يعني لا يدري ما يصبح من البلاء من غيره، والموت أدنى من شراك النعل. شراك النعل السير الذي في ظهر القدم، أقرب ما بينها إلى أن يقف النفس ثم يموت. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرة صوته، العقيرة أصل الصوت إذا غنى بها وبكى. وأصل أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها وجعل يصرخ. كان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرة صوته ويستشهد: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد اليوم المياه من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر مواقع في مكة: الإذخر نبت معروف، والجليل نبت ضعيف، والشامة وطفيل جبلان في مكة. يتذكر مكة وأمكنتها من حبه لها، لأن جو مكة غير جو المدينة. وقال ويقول أيضا بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، صناديد قريش الذي أخرج المسلمين، كما أخرجونا من أرضنا يعني مكة إلى أرض الوباء وهي المدينة أرض الأمراض. فقال فلما رأى النبي أصحابه وأصحابهم شدة ومشقة دعا له، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، أن نجعلها صحيحة، وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة فيها يهود في ذلك الوقت، فنقل الله الحمى إلى الجحفة، صارت من صحيح. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، الوباء وهي المرض العام. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجلا، بطحان وادي في المدينة يجري ماء آجلا متغير، مياه متجمع من السيول ويسبب الأمراض كالملاريا. فهذا الوادي يجري ماء متغير وله رائحة منتنة فيسبب الأمراض، حتى هالوادي يجري من كله ماء متغير فيسبب الأمراض. فلهذا النبي دعا لها. والحديث الأخير في حديث عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. فعمر رضي الله عنه طلب الشهادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد استجاب الله دعاء عمر رضي الله عنه، فمات في المدينة شهيدا مطعونا ظلما، فمات شهيدا مات في بلد الرسول، استجاب الله دعاء. مات شهيد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بناس الفجر تحت سورة الست طعنات، مات من أثرها. ومات أيضا في المدينة، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، فرزقه الله الشهادة، واجعل موتي في بلد رسولك وهو المدينة. استجاب الله دعاء فمات شهيدا مطعونا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة، حديث ما بين بيته ومنبري روضة من الجنة، فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة. وكذلك حديث عائشة قصة وعك أبي بكر وبلال إشارة إلى الترغيب في سكنها. وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته فيها ظاهر في ذلك. وفي كل هذا مناسبة لكراهة النبي أن تعرى المدينة وأن تصير خالية. ولهذا هذه الآثار كلها تدل على أن أنهم عمر يريد البقاء في المدينة والنبي دعا بأن صحها الله لأهل المدينة ونقل حمها إلى جحفة، كل هذا من صلى الله عليه وسلم كراهية أن تعرى المدينة وأن تخلو. نعم انتقل إلى البيوع. نعم في المدينة كما لأنه ثبت في صحيح مسلم أن الصلاة في مسجد المدينة مسجد الحرام خير من 1000 صلاة، مرة في صحيح مسلم ومسجد الحرام خير من 200 صلاة. نعم لأنهم ليس على شرطه ظاهر أنهم نعم بركة. نعم نعم نعم هذا عمر قال اللهم طلب الشهادة وأن تكون موته في بلد رسوله، يحب أن يكون فاته في بلد رسوله لأنها بلد مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسكن النبي صلى الله عليه وسلم ومسكن أصحابه. نعم والموت في جوار الصالحين مرغب فيه. نعم ولهذا لما مات توفي موسى قال أمر بأن يديه الله من الأرض المقدسة رمية الحجر كما في الحديث. نعم سائل من أمريكا يقول مر معنا في أول الدرس عدم لعن المعين. نعم ثم جاء في الحديث لعن شيبة من ربيع أو عتبة من ربيع أو مية من خلف، فكيف الجمع بينهما؟ نعم لا لأن هؤلاء اشتد عليهم المسلمين ولهؤلاء كفار، ما يلعن المعين إلا من لعنه النصوص، من دل النصوص على لعنه يلعن بعينه، لعن أبا جهل لعن أبا لهب، هؤلاء محكوم عليهم بالكفر بكفرهم وشدة إذائهم المسلمين، فلا يلعن المعين إلا ما دل النصوص على لعنه، من لعن بعينه يلعن، هذا من لعن بعينه، ولأن هؤلاء صناديد الكفر اشتد أذاهم للمسلمين، ومن اشتد أذاه يلعن حتى الحي على الصحيح، لما اشتد أذاه المسلمين هؤلاء أذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم. نعم وبعد حتى بعد موته لأنه من لعنه وهنا لعنه في حياته وبعد موته، أما من لم يلعن بعينه فإننا نلعنه على العموم لا على الخصوص. نعم إلا إذا كان في التحذير من بدعته وشره. نعم نعم نعم بلى قال لعن الله من فعل هذا، من فعل قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، التحذير من فعل التحذير من الفعل. نعم نعم لا تسبوا الأموات فإن يخصص منه من سبه الله ورسوله نسبه، هذا عام مخصص. نعم من سبه الله بعينه نسبه. نعم إذا اشتد على أو أريد التحذير من بدعته وفسقه لا بأس، لأن في مصلحة الأحياء ولا يكون غيب هذا، إذا كان في مصلحة الأحياء كان يكون مبتدع أو يكون فاسق يظهر الفسق، فهذا يحذر الناس من شره وفساده ولو كان هذا سب الله. نعم لا هو اللعن يطلق على السب، ما إذا سببت إنسان يسمى لعن، اللعن هو السب، السب والعيب هذا لعن. نعم كذلك السائل من أمريكا يقول بالنسبة لنا في أمريكا هل نصوم التاسع والعاشر من محرم على التقويم أما أن الهلال رؤية ليلة 30 فهل يمكن أن تحددوا لنا يوم التاسع؟ نعم إذا رؤية في المشرق فإنه يرى في المغرب، يكون بعد رؤيتنا، والطريقة في هذا معرفة العاشر أنه إذا رؤية الهلال فإنه يعد الأيام فيصوم التاسع، وإذا لم يرى يكمل الشهر السابق 30، إذا لم يرى ولم يخبره ثقة بأنه رأى يكمل الشهر السابق 30 ثم يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدد، هذا عام في رمضان وفي الحجة نعم وفي غيرها. نعم ما حكم أكل ذبيحة المسلم الذي نسي التسمية؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال من ترك التسمية لا تحل الذبيحة مطلقا سواء نسيها عمدا أو تركها نسيانا أو عمدا، ومنهم من قال تؤكل مطلقة سواء تركها نسيانا أو عمدا، ومنهم من فرق وقال إذا تركها نسيانا حلت وإن ترك عمدا فلا، ولعل هذا هو الأرجح، الأرجح أنه لا حرج إذا تركها نسيانا أن تحل الذبيحة، وأما إذا تركها عمدا فلا، لقول الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم هل يستحب الدعاء بالموت في مدينة أو مكة؟ نعم كما دعا عمر لما قال عمر دعا بأن يرزقه الله الشهادة والموت في بلد رسوله، فإذا دعا فلا حرج كما فعل عمر. نعم لا حرج عليه. نعم جاء أحسن الله إليك في بعض السنن لعن المتبرجة والناس لعن ويقال لها لعنة في الله. نعم هذا من لعن بعينه يلعن بعينه، لكن ظاهر الحديث أن المراد العموم يعني جنس المتبرجة، لعن الله المتبرجة، أما فلانة بنت فلانة متبرجة فالأولى ألا تلعن وإنما تنصح. نعم يقول أحسن عليك ولأن لعنها في وجهها ولعن العاصي يعني قد يسبب نفرته. نعم ظاهره لعن المتبرجة يعني الجنس، المراد جنس المتبرجة ليس المراد مرأة بعينها، مثل لعن السارق ولعن الزاني ولعن شارب الخمر كذلك لعن المتبرجة يعني جنس. نعم قال لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده يعني جنس السارق، لعن الله المتبرجة يعني جنس المتبرجة ليست امرأة معينة بعينها. نعم يا جوج وما جوج هل لهم حكم الدجال في عدم دخول المدينة؟ يا جوج وما جوج ظاهر أنهم من جهة المشرق، ثم جهة المشرق وفي ذلك الزمان الفتن تحصر المسلمين في الشام ظاهرا في المدينة ما في أحد، أنهم انتقلوا إلى الشام فيأتي يأجوج ومأجوج ويحصرونهم فيكون في الجبل جبل الطور، إذا كانوا في جبل الطور جاء في الحديث أن بعد نزول عيسى خروجهم يوحي الله إلى عيسى يقول حرز عبادي لجبل الطور، أن لي عبادا لا يداني لأحد يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فيتحرز نبي الله معهم المؤمنين عيسى بالجبال ثم يهلكهم الله. نعم رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بآخر وأنجبت طفلة، فهل لزوجها الأول أن يتزوجها أم أنها ربيبة؟ ربيبة ربيبة بنت زوجها ربيبة سواء من زوج السابق من زوج اللاحق. نعم يقول شيخ الإسلام تيمية قاعدة قاعدة أهل السنة إشفاق على أهل المعاصي، فكيف نجمع بين قوله رحمه الله بين لعن الفاسقين؟ نعم يجمع بينه التشفق على المعاصي من جهة أنها تشفق عليه وأنه مسكين وأنه خذل، ومن جهة أخرى تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم عليه الحد، تجمع بين الأمرين تقيم عليه الحد ومن جهة تشفق عليه وترحمه وتدعو له ومن جهة تقيم عليه الحد، يتسع لصدر لهذا ولهذا. هل درس البخاري يقول يستمر يوم الأحد القادم؟ نعم إن شاء الله يستمر إن شاء الله عشان البخاري هما أصل حتى نقطع مرحلة إن شاء الله يكون التاني فيما بعد. وفق الله جميعا وفق الله جميعا. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول السائل روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ما معنى هذا؟ يعني إذا أراد أن يخبر عن شيء فإن يأتي بشيء موهم يحتمل هذا، كان يقول فهل عندك فلان ويكون عنده فيقول ليس عندي ويقصد ليس عندي في هذا المكان ولكنه في الغرفة الفلانية، هذا التعريض، هذا التعريض تعريض مندوح عن الكذب، ومن جاء في صحيح مسلم ما يدل على هذا أيضا غير رواية البيهقي. يعني الإنسان إذا كان يمكن أن يتأول فيتأول، إذا كان يعني له أن يتأول فيتأول ولا يكذب. نعم يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الظهر 4 ركعات بتشهدين؟ وإن صح بتشهدين؟ نعم وإن صح فهل يعارض هذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من النهي من تشبيه صلاة النافلة بصلاة الفريضة؟ ما أذكر أن أقول ما أذكر النبي صلى صلاة النافلة 4 ركعات بتشهدين، لا أذكر هذا. وإن صح يعارض إيش؟ يقول هل يعارض ذلك إذا صح نهي النبي عليه الصلاة والسلام من تشبيه صلاة النافلة بالفريضة؟ ما أذكر الحديث اللي فيه النهي عن تشبيه بالنافلة تشبيه الفريضة بالنافلة. نعم يقول إذا قام المأموم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ليقضي ما فاته هل تفسد صلاته على قول من يوجب التسليمة الثانية؟ نعم على قوله نعم، من قال إنها التسليمة الثانية واجبة وأنها ركن نعم، لكن معروف عند جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الواجبة، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يحتاط لدينه ولا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، احتياطا لهذه العبادة وخروجا من خلاف من وجب التسليم الثاني من العلماء. وفق الله جميع القاسمين وفق الله جميع العلماء والعلماء والصلاة والصلاة ثبت الله. بسم الله. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، فإن يقول إني لم أفهم الحديث الذي شرحتموه البارحة هو حديث برزين الذي قال قلت يا رسول الله إني إن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال أين كان ربنا؟ قال كان في عمى. نعم. ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء. هذا حديث الدرزين يقول فيه ضعف لكن له شواهد لأنه مقبول. أين كان ربنا قبل أن يخلق؟ قال كان في عمى في الظرفية مثل ما في السماء يعني فوق العمى، والعمى هو السحاب الرقيق. ما فوقه هواء وما ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء. ما موصولية خلاف للسندي، السندي كما يقول الماء نافية وهي موصولية يعني الذي تحته هواء والذي فوقه هواء وماء. فوق يعني السحاب الرقيق هذا فوقه هواء وماء وتحته هواء، والله تعالى فوق الجميع. كان في عماء يعني فوق السحاب، وهذا السحاب فوقه هواء وماء وتحته هواء. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا وكل الحاج من يذبع عنه ضحيته فهل يجب على الحاج يمسك عن شعره وأظفاره؟ نعم. المضحي هو الذي يمسك، إذا دخل العشر وأضحي المضحي فلا أخذ شعره وبشرته، المضحي وليس مدى الوكيل، الأضحية لك. لكن الحاج يقص من شعر رأسه العمرة، استثنى هذا لأنه واجب. نعم. ينتشر بين الحجاج والمعتمرين كتيب الحج والعمرة والزيارة على المذاهب الأربعة، حيث لاحظ أنهم يخصصون لكل شوط دعاء معين، فهل يعتبر ذلك بدعة؟ لا أصل له تخصيص دعاء لكل شوط معين، لا أصل له، ليس هناك شيء مخصص، يدعو بما تيسر، يذكر الله يسبح يهلل. لكن قد يقال أنهم خصصوا هذا لأن بعض الناس ما يعرف الدعاء، لكن بكل حال ينبغي ينبه على هذا. لو قال أنه ليس هناك خصص شيء معين ولكن يدعو سأذكر أمثلة للدعاء للأدعية لا بأس، أما أن يقول الشوط الأول له دعاء خاص والثاني دعاء والثالث له دعاء لا، هذا لا أصل. طيب الأسئلة كثيرة. نعم. يقول أحسن الله، هل تشرع زيارة المساجد السبعة التي في المدينة وما حكم زيارتها؟ نعم. هل تشرع زيارة المساجد السبعة التي في المدينة وما حكم زيارتها؟ لا أصل لهذا، هذا شيء محدث، ما في شيء يشرع زيارته خاص إلا المساجد الثلاثة، وكل مسجد يمر يدخل إذا دخل في أي مسجد يصلي ركعتين تحت المسجد، لكن المشروع إنما المسجد قباء هو الذي يقصده. أما هذه المساجد السبع محدثة لا أصل لها، وليس هناك في الأول ما كان مساجد سبعة لكن أحدثها بعض الناس. نعم. يقول أحسن الله، هل ورد هذا الذكر عند ذبح الهدي اللهم هذا منك ولك؟ نعم. هل ورد اللهم هذا منك ولك عند ذبح الهدي؟ نعم، هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال اللهم هذا منك ولك، الله تقبلني كما تقبلت من إبراهيم خليله. وفي الهدي يقول بسم الله والله أكبر، يقول اللهم هذا منك ولك حسب. نعم. يقول وما هل ثبت صفة الملل وكذلك صفة تردد الله تعالى؟ نعم، مثل حديث إن الله لا يبل حتى تملوا، هذا شيء يليق بالله لا يشابه ملل المخلوق، ملل المخلوق فيه ضعف، أما ملل الخالق قصر يليق به ليس فيه نقص ولا ضعف. قال بعضهم من هذا من باب المقابلة، إن الله يمل حتى تملوا، في اللفظ الآخر لا يسأم حتى تسأموا، وقوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يقول وجزاء سيئة مثلها. والنووي فسر هذا قال إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا غلط لأن هذا تفسير بأثر الصفة، قطع الثواب عند قطع العمل هذا أثر من أثر الصفة ليس هو الصفة. والأشاعرة يفسرون الصفة بأثر الصفة، مثل تفسيرهم الغضب بالانتقام، صفة الله غضب الله قال انتقم منهم، هذا غلط، الغضب غير الانتقام، الغضب صفة تليق بجلاله وعظمته، ومن أثر الغضب الانتقام، الانتقام أثر من أثر صفة الغضب. يفسرون الرضا بالثواب وهذا غلط، لأن الثواب أثر من أثر رضي الله عنه قالوا أثابه، هذا تأويل. لكن الرضا يكون فيه إثبات الرضا لله ومن أثر الرضا الثواب، إثبات الغضب لله ومن أثر الغضب الانتقام. كذلك الملل هنا إن هذا ليس هو الأثر، ولكن من أثر هذه الصفة إن الله يعمل حتى تملوا أنه لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. يقول أحسن إليك، إذا أراد السفر وصلى الظهر في البلد ثم خرج، فقبل إذا أراد السفر نعم وصلى الظهر، صلى الظهر في البلد ثم خرج، وقبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر، وذلك لوجود السبب وهو السفر، هل صلاته صحيحة؟ صلى العصر في البلد ولا خارج البلد؟ قبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر، وذلك لوجود السبب وهو السفر. لا لا، ليس له أن يقصر حتى يفارق البلد، لا يترخص برخص السفر حتى يفارق ويوث البلد، أما في البلد ليس له ذلك. وما أوري عن بعض الصحابة هو ضعيف منقطع لا يثبت عن الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة أربعا وهو عازم على السفر، ثم صلى العصر في المدينة بالحليفة ركعتين، هو عازم على السفر ولكنه لما لم يفارق البلد صلى أربعا، ولما خرج إلى الحليفة وهي قريب من البلد صلى ركعتين. نعم. يقول البعض يقول إن القنوت، لأن القنوت في رمضان إذا داوم عليه الإمام فإنه يكون بدعة. يعني ليس بدعة، لكن السنة عدم المواظبة، يعني يفعل بعض الأحيان في بعض الأحيان. كان بعض السلف لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وقل بأنه بدعة هذا فيه نظر، لكن الأفضل عدم المداومة. نعم. يقول ما حكم إجابة مؤذن عند الإقامة؟ لا بأس يجاب المؤذن، لأنها الإقامة نداء آخر، نداء ثاني، نداء لإقامة الصلاة، والأذان نداء لإعلامه بدخول الوقت، وهذا إعلامه بإقامة الصلاة. وقال بعضهم إنه لا يجيبه، فيه خلاف بين أهل بعض العلماء، رأى شرعية إجابة المقيم لأن هذا ثاني، وبعضهم لم يرى ذلك. نعم. يقول ما حكم التعلق والتمسح بأستار الكعبة؟ بدع، هذا لا أصل له، تعلق والتمسح بأستار الكعبة لا أصل له، ولا يتمسح بها، إنما يمسح الحجر الأسود والركن اليماني فقط، أما تمسح بجدران الكعبة وبأستار الكعبة كل هذا من البدع الذي لا أصل له. وأشد منها التمسح أيضا بالحجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشد. نعم. يقول هذا، هل هناك درس في الأسبوع القادم؟ لا، الأسبوع هذا إن شاء الله الدرس هذا آخر الدرس قبل الحج إن شاء الله، ما في درس الأربعاء ولا الخميس الأسبوع هذا، لكن إن شاء الله يستأنف الدروس في ذي الحجة بعد العيد يوم الأربعاء الموافق 19 صباح، درس الصباح درس الأربعاء والخميس إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 19. نسأل الله أن يفينا وإياكم حياة طيبة وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيدنا إلى هذه الدروس على خير حال وأحسن حال. نعم. يقول أحسن، هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء، يعني إذا جزم ولكنه لم يقطع؟ إيش؟ إذا هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء؟ نعم. إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء، يعني أعني إذا جزم ولكن لم يقطع. إذا نوى قطع الصلاة انقطع، إذا نوى قطعها، ومثل كذلك إذا نوى الإفطار في رمضان أفطر، يقول العلماء ومن نوى الإفطار إذا نوى قطعها قطعة بالنية، لكن إذا لم ينوي يعني تردد لم ينوي وإنما يعني حدث نفسه فلا تبطل إلا بنية القلب، إذا نوى قطعها انقطع. نعم. والوضوء إذا أحدث ما ينتقض، نواقض الوضوء معروف، نواقض الوضوء معروف، إذا فعل ناقض نواقض الوضوء انتقض الوضوء. نعم. ما حكم إذا شك الإنسان في أنه احتلم أم لا؟ ما يضر هذا، حتى لو رأى لو جزم بأنه احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ليس عليه غسل، محتلم إذا احتلم رأى أنه جامع ولم يرى في ثيابه بللا ليس عليه، وإذا رأى بلل المني في ثيابه وفي فخذه وجب على الغسل ولو لم يكن احتلاما، العبرة بوجود الماء المني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء الماء الأول الغسل، من الماء الثاني المني، الماء الأول الغسل والثاني المني، إنما ماء الغسل من ماء المني. هذا بالنسبة للمحرم. أما في اليقظة لجامع زوجته يجب عليه الغسل ولو لم يجب، لكن هذا في النوم، في النوم اللي يحتلم ولا يخرج منه مني ما عليه. وإذا وجد المني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر الاحتلام. نعم. يقول إنما الماء من الماء. نعم. يقول أحسن الله إليك، لو كنت مسافرا إلى أمريكا مثلا وسأجلس يعني في الجو 14 ساعة، فكيف أجمع؟ هل أجمع في الطائرة أم أؤخرها حتى أصل؟ لا، صلي، هذا السفر طويل، تصلي كل وقت في وقتها، فتقصر وتدور مع القبلة حيث دارت، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإن أحتجت إلى الجمع في وقت تكون مرتاح والطائرة مرتاحة أريح لك، وقت يكون الطائرة فيها حركة أكثر تختار الوقت لهذا وتجمع، لا بأس إن أحتجت إلى الجمع. نعم. هل لكم دروس في الحج أحسن أن تقول عن الحج؟ الدروس في الحج هذه موجودة، أقول موجودة في المشايخ وفي مراكز التوعية وغيرها، في دروس في الحرمين، وفي دروس وفيها أيضا يعني محاضرات وندوات تجمع الأسئلة، هذا المشايخ متوفرون لك، واللي يذهب يجد الدروس متوفرة إن شاء الله. نعم. وفي الرياضة قبل سفركم يقول؟ لا ما في هذا أخذ دروس إن شاء الله. يقول أحسن الله، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الفجر من غير نعل؟ نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الفجر من غير نعل؟ من غير نعل؟ نعل ينفعل. لا أذكر هذا. نعم. يقول ومتى يبدأ في ذكري أو دعاء السفر؟ هل مجرد ركوبه أو من مفارقته عامل قريته؟ الأقرب أنه إذا فارق البلد وإن قال من حين الركوب حسن، لا بس. نعم. هذا تكلم أحسن، يقول هل يشرع لنا تعظيم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. وكيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم؟ يشرع تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد تعظيم، مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الطواف لا بأس، في الصلاة في المسجد النبوي، في صلاة مسجد قباء، هذه الآثار رائحة العبادية. أما الآثار العادية فلا، مثل ما كان يفعل ابن عمر، كان المكان الذي ينزل فيه النبي في أسفاره ينزل فيه، والمكان الذي يبول فيه، والمكان الذي ينام فيه. الصواب أن هذا ليس بمشروع، سبق البخاري بوب هذا، فعل هذا ابن عمر اجتهادا منه، ولم يفعله كبار الصحابة، أبوه عمر أفضل منه، وكذلك أبو بكر لم يفعلوا هذا، إنما هذا يكون في يعني في فيما ورد شرعية يقتدى به فيما شرع. أما الأمور العادية، المكان الذي ينام فيه والمكان الذي يبول فيه، فهو الصواب أنه ليس سنة ولا يشرع فعله. نعم. إذا مر الحاج أمام عادم سيارة ووضع يقول الشماغ أمام على أنفه، هل هذا عليه حرج؟ حاج مع الشماغ ما يكون، حاج المحرم ما عليه شماغ، ما يكون عليه شماغ. أقصد الإحرام أحسن إليك. أقصد الإحرام. نعم. إذا وضع، إذا احتاج إلى هذا شيء يسير، الأصل أنه ما يكشف وجهه، ولا ينبغي أن يضع مثل ما يفعل بعض الناس على الأنف كمامات، هذا ما ينبغي، هذا لأنه في تغطية جزء من وجهه، لكن الشيء يسير العارض أرجو أن لا يكون في حرج. نعم. يقول هل حديث رجع كيوم ولدة أمه يشمل الصغائر والكبائر أم يشترط اجتناب الكبائر؟ ظاهره أن عام الكبائر والصغائر، لكن هذا إذا تاب، إذا لم يرفث ولم يفسق، إذا تاب من الذنوب العاصي تاب توبة كفر الله الصغائر والكبائر. يقول إذا حج فلم يرفث ولم يفسق، ترك الرفث والفسوق، تاب منهما، فسوق جميع المعاصي، تاب من الكبائر، رحمك الله. يقول هل يجوز للنفساء أن تقرأ على طفلها إذا كان مريضا من قراءة القرآن وأن ترقيه؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، حيوا نفسها هل تقرأ عن القرآن أو لا تقرأ عنه؟ جمهور على أنهما لا تقرأ عنه، قياسا على الجلد، واستدلوا بحديث فيه منع الحيض والنفساء لكنه حديث ضعيف، والصواب انه ما تقرأ عن ظهر قلب لا بأس، لأن الحيض والنفساء قد مدته طول، قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة، ولأن الحيض ضعيف، ولأن قياس على الجنوب قياس مع الفارق، لأن الجنوب مدته قصيرة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما الحيض والنفساء مدته طويلة وليس بيدها إزالة الجنابة، والحديث ضعيف في هذا، والصواب لا بأس ترقي طفلها إذا كان عن ظهر قلب لا بأس من دون مس المصحف. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل لبى بالعمرة متمتعا بأهل الحج في شهر ذي القعدة ولم يشترط ثم لم يتمكن من أداء الحج، هل عليه فدية؟ انتهى من العمرة؟ نعم، كلامك أنه انتهى. نعم، لا بأس، العمرة مفصلة، إذا اعتبر ثم ترك الحج فلا حرج، لأن العمرة مفصلة ما تلبس، لكن لو تلبس في الحج يجب عليه الإسلام. نعم. يقول: هل تعتبر المشالح، هل يعتبر المشلح والبنطلون تعتبر من الأشياء التي نهي عن إطالتها تحت الكعبين؟ نعم، كل ما يلبسه الناس لا يجوز للرجل أن يرخي تحت الكعب، سواء كان البنطلون السروال أو ثوب أو إزار، حتى إزار وإزار الحاج الذي يلبسه لا يجوز تحت الكعب، أو مشلح كلهم ممنوع، ما أسرى كبير في النار عار، اسم المشلح والبنطلون والسروال والإزار والثوب. نعم. يقول أحسن عليك، يقول: لا يخفى على فضيلتكم مسة خلاف في غطاء وجه المرأة، وقد كتب بعضهم في بعض الصحف أن وجه المرأة ليس بعورة على المذاهب الأربعة، وجزم ببطلان قول من قال بوجوب تغطية وجه المرأة حتى عند حصول الفتنة، مستدلا بحديث الخثعمية، هل قول هذا الكاتب صحيح؟ وكيف نرد على من استدل بحديث الخثعمية في جواز كشف وجه المرأة، حيث أننا كثيرا من واجه في الأسواق والأماكن التي يكثر فيها وجود النساء من يحتج بجواز كشف، حيث أننا كثيرا ما نواجه في الأسواق والأماكن التي يكثر فيها وجود النساء من يحتج بجواز كشف الوجه خلاف المذكور، وهل لي أن ألزم المرأة أن تغطي وجهها في السوق؟ نعم، هذا الرجل الذي كتب كتابته باطلة، وهذا من المضلين عن سبيل الله، وقد ثبت في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل حديث عائشة في قصة الإفك في إحدى الغزوات، وكان في بعض قصة الإفك أنهم لما تركوها في إحدى الغزوات لما حمل الهودج من وكل به ظنوا أنها فيه وكانت خفيفة، وقد ذهبت لحاجتها، فلما جاء فدل الجيش ذهبوا وأركبوه، كانت المرأة تقضي حاجتها تذهب بعيد قضاء حاجتها، ذهبت بعيد وجاء الذين يركبون الهودج وأركبوا الهودج وظنوا أنها فيه لخفتها، وسار الجيش وتركوها، فلما جاءت لم تجد أحد، فجلست في مكانها، قال تعلهم يصلوني ثم يرجعون لي، فجاء صفان بن معطل السلمي وكان متأخر عن الجيش، عارف أن يكون هناك بعض المتأخرين ينظرون ما سقط من الجيش وكذا، فجعل جعفية في الصباح، فلما رآها عرفها أنها عائشة، وجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله، قالت: فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفان، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب، هذا صريح واضح لا دلالة فيه ولا لبس فيه، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن المرأة كانت تتحجب تغطي وجهها بعد الحجاب، وكانت قبل الحجاب تكشف الوجه، وهذا صريح وفي صحيح البخاري وفي صحيح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، والحجاب المانع الذي يستر من المرأة، الحجاب يكون باب يكون جدار يكون غطاء على الوجه، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كانت المرأة تدني على من جلبابها على تستل خمارها على وجهها. وأما حديث الخثعمية فهو حديث مجمل ليس فيه صريح بأنها كاشفة، والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث المجمل والمشكل يرد إلى الحديث المحكم، ويفسر بتفسير يوافق الحديث المحكم، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا والنبي لا يتناقض، يحمل على أن الختعمية أن العباس ينظر إليها ينظر إلى قدها وإلى طولها وإلى عبد شيء من يديها أو إلى جمال ثيابها، فلا مانع من هذا، يحمل على هذا لأن القاعدة ولا يتعلق بالحديث المشتبه ويترك الحديث الواضح إلا أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في حديث عائشة أن ابتغاء الفتنة وإغلال الناس والتلبيس عليهم. وقال في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فهذا طريقة للزيغ، يتعلقون بالنصوص المجملة ويصفون الحديث الواضحة الصريحة. وأهل الحق والراسخون في العلم يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة ويفسرونها بها فتتفق الأحاديث ولا تختلف. نعم. لا، هذا باطل. الأصل أن الشريعة عامة، وقول الخصوصية لا بد له من دليل. كذلك ما قال الأحكام ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمته إلا ما دل الدليل، كما في شاف أبي بردة قال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. الشريعة عامة، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم. ونساء المؤمنين يدين عليه من جلابيبهن، صريحة في هذا. بعضهم يقول هذا خاص بأزواج النبي وبناته وأنتم ما يشفى النساء المؤمنين، ويرد عليهم يقول: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. من قال إن هذا خاص بأزواج النبي؟ نقول لها العلة عامة. ما هي العلة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان الحجاب أطهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني الطهر ما تحتاجه النساء المؤمنين؟ يعني ما يحتاج إلى الطهر إلا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلة عام، العلة العامة تشمل عامة شاملة لأزواج النبي ولغيرها. إذا كان الحجاب أطهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلغيرهن من باب أولى. نعم. السؤال الأخير أحسن الله، يقول: هل يجوز مس المرأة؟ ها؟ نعم. ولو كان ينكر عليهم يلزمون بما التزمت به البلاد، البلاد التزمت بالحجاب بدليل صحيح واضح، يلزمون وأخذ عليهم أيضا، وأخذ عليهم أنهم يلتزمون، ومأخذ على كل أحد يأتي لهذه البلاد يلتزم بآداب البلد، مأخذ عليهم، هذا معروف صدر في هذا أوامر تلزم الوافدين البلاد بأنهم يلتزمون بآداب البلاد وبما تلزمون. نعم. ها؟ لا، نقول كما سمعت الآن الواجب كشف الوجه محرم لا يجوز المرأة كشف. ثم أيضا يعني سلمنا جدلا على قول هؤلاء الذين يقولون أنه يجوز، اتفق العلماء على أنه في وقت الفتنة يجب كشف الوجه، هذا اتفاق. حتى الذين لا يبيحون كشف الوجه يقولون عند الفتنة يجب كشف الوجه، وفي أعظم فتنة من هذا الزمن؟ ما في أعظم فتنة، هو واجب على كل حال حتى على القول المبيحين لأنه يجب ستر عند فتنة. يقول أحسن عليك: هل يجوز مس المرأة بالقرآن في حالة التعليم وهي حائض؟ لا، لا تمس. يقول تعالى: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله ولما ثبت في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لكن تمسه وراء قفازين لا بأس، وراء حائض. أما تباشر المس لا، ممنوع. المحدث والحال ما يمس المس، حتى المحدث ما يمس إلا من وراء حائل. نعم. يقول: هل من كلمة عن فضل العشر ولا سيما ونحن مقبلون عليها؟ نعم، العشر الأوائل الأول من الحجة هي أفضل، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. وسئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، العشر الأول من الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل؟ فأجاب بجواب سليم، قال: العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من الحجة نهارها أفضل لأن فيها يوم عرفة ويوم العيد ويوم الحج الأكبر. وهذا جواب سديد، ومسلم ويشرع صيام هذه العشر تسع أيام من الحجة يشرع صومها كلها، ويوم عرفة أفضل أفضلها، ويكفر الله بذنوب السنتين لمن اجتنب الكبائر، يشرع فيها التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. كان بعض السلف كان من عمر ابو هريره يدخلان السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. والسنه الاعمال الصالحه جميعا، يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. سن التسبيح والتهليل، تلاوه القران والصدقه وصلاه الضحى وصلاه الليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله وتعليم العلم والصدقات وبر الوالدين وصله الارحام، كل هذه مشروعه في كل وقت ولا سيما في العشر الاول من الحجه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع القبول. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: فضيله الشيخ، ما حكم من كان على اصبعه ماده كالصمغ او الدهان او وحاول ازالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابه على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم انه يجهل بان هذه الماده عازله لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟ نعم، يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن يجب عليه إعادة الصلاة. يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل المناكير يحكها أو صمغ يزيله ويغسل ما تحته ثم يعيد الصلوات. نعم نعم، إذا كانت ما لا تريد الوضوء لا ما يزال، إذا كانت ما يعني ما تتيمم يعني لا تستطيع الوضوء ولا تغسل يديها ما في حاجة إلى ذلك، لكن لو توضأ لا تزيل المناكير. نعم. يقول: أحسن الله إليك، الأعمال المتعدية في النفع الغير قد يقال إنه يزيلها من أجل إيش؟ من أجل وصول التراب إليها، قد يقال تزيلها لأنها في محل التيمم، لكن لو كانت في مكان آخر ما يجوز. إذا كانت في الذراع، لكن في الكفين، لأن الكفين لابد أن تتيمم ويصل التراب إلى الأصابع. نعم. لا، الصبغ ما ليس لا يشكل طبقة، الصبغ مثل الحنة ما، لكن يشكل طبقة مثل المناكير والبوية وما أشبهها. إيه، إذا كانت في الأظهار الأولى إزالتها إذا كانت تجمع، لأن المطلوب يصل التراب إلى كفين. نعم. إذا كان إزالتها في وقت آخر. نعم، في آخر إذا كان في الوقت. نعم. يزيلها ولو تأخر عن الصلاة، اشتغاله بالشرط مقدم على الجماعة، لأن هذا يتعلق بالوضوء والوضوء شرط من شروط الصلاة. نعم. الأعمال المتعدية في النفع للغير، هل يلزم فيها النية لترتب الأجر عليها؟ نعم، لابد من النية في جميع العبادات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما تصح العبادة إلا بالنية. نعم. قل: هل يوصف الصحابي بالفسق؟ لكن إذا نوى العبادة ونوى واستحضرها، ولو لم يعلم أنه يترتب على هذا ثواب كثير ما يلزم، يعني يعلم أنه يترتب عليه ثواب، ترتب على هذا نفع متعدي، لكن المهم حينما يفعل العبادة لا بد من النية، ما تصح العبادة إلا بالنية. نعم، ينوي التعبد لله ويخلص عمله لله، فإذا كانت هذه العبادة متعدية وهو لم يعلم أنها متعدية هذا خير. نعم. يقول: هل يوصف الصحابة والصحابي بالفسق؟ لا، ما يجوز وصف الصحابة بالفسق، لا، على طريقة الروافض من فسق الصحابة أو كفرهم، ولا سيما إذا فسقهم أو كفرهم جميعا فهذا ردة والعياذ بالله، لأن تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعد لهم ووعدهم بالحسنى، قال: وكل وعد الله الحسنى، وما كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، وما كذب الله كفر، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا إذا فسق الجميع أو فسق الخلفاء الراشدين، أما إذا الواحد أو الاثنين قد لا يكفر. نعم. نعم نعم، لكن تاب الله عليه. نعم نعم، إيه، ما يكفر لا بس ما يكفر الواحد لكن ما يكفر تصديق الواحد لكن كونه عادي يسرق أو كونه يكون عاصي ما حكم وضع اليدين عن الأذن وقت الأذان في الوقت الحاضر مع وجود المكبرات وكذلك ما حكم الالتفات في الحي عائلتين في وجود مع وجود مكبر؟ هذا وضع الأذنين جاء في حديث بلال إذا وضعه يعني حتى تعلم السنة والتفت قليلا فلا بأس ويحتمل أن يقال لا حاجة إلى هذا الآن. أما وضع الأذنين نعم حتى تكون عنده لصوته وكل ما رفع صوته زاد صوت المكبر لكن الالتفات في الحي على فين الالتفات في الحالتين المقصود من حتى يسمع منها في هذه الجهة ومن في هذه الجهة لكن الآن إذا التفت يضعف مكبر الصوت لأنه يعني معروف الآن فكونه يبقى هكذا هذا أقوى للصوت نعم وإذا التفت قليلا بحيث لا يؤثر فلا حرج نعم فيها في كلام لأهل العلم نعم يقول في رواية يعني في صحة نظر رواية فيها نعم هل يستحب لمن ترك الجدال أن يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهو مول كما حصل في الحديث الذي مر بنا أم أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ملاحظة وقد رأيت سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يفعل هذا أثناء استماع المحاضرات التي يعلق عليها بعض الأحيان هذا في جدال هذا ما في جدال سماع المحاضرة في وقت جدال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي فألا تقومان تصليان قال علي رضي الله عنه يا رسول إنما أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها بعث فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى مدبرا وهو يضرب فخذه ويقول وكان سنة شيء جدلا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الإنسان فلا حرج يحتمل أن قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني تأثر من كلامه لأنه لم يناسب قوله فهذا يكون فعل مباح فإذا فعله قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج وإذا ترك فلا حرج نعم إنه أمر مباح نعم هل يشرع صيام شهر محرم كاملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيام بعد شهر رمضان سهر الله المحرم إذا صامه كامل أو صام أغلبه فهذا مستحب لكن لو افطر شيئا منه على ما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا حفظ لكن إذا صام أغلبه فهو أفضل وأفضله العاشر ثم التاسع وإن صام كثيرا منه فحسن نعم يقول ما رأيكم في من في هذه العبارة يعني كود أن الله يهديه أو لعل الله يهديه لعل الله يهديه هذا ترجي كود هذه لهجة عامية والأحسن يقول أسأل الله أن يهديه أسأل الله أن يهديه أو يقول هداك الله هذا خبر بمعنى الدعاء نعم الأفضل أن يدعو له بالهداية هداك الله أسأل الله أن يهديه هذا الأفضل لا عامية هذا نعم يقول من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر الأقرب أنه فات محله القضاء مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غلبه نوم أو وجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها فإذا جاء بعد الظهر زال محله وينقضى في وقت الظهر وأرجو أن لا يكون حرج لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى نعم ها النهي نعم الصواب أنها أن يوم الجمعة مستثنى لأن جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام فلو صلى استمر حتى يخرج الإمام فلا حرج يوم الجمعة نعم يقول فضيلة الشيخ أصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وأقرأ قراءة جهرية هل هذا خلاف السنة لا بس هذا جائز الأفضل بسلامين والجهر لا بس الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتأذى الجهر من النائمين فلا تجهر نعم يقول أحسن يعني كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع لا هذا غلط هذا الوتر من السنة المؤكدة حتى قال لما أخذ رحمه الله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، طالب العلم قدوة فلا يثبت الوتر لا حضرا ولا سفر. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما يعني ما ضابط الجمع في المطر؟ المطر الذي فيه فيه أذى يبل الثياب ويؤذي، أو فيه دحر الشوارع. أما المطر الخفيف إذا كان مطر يؤذي يبل الثياب ويحصل فيه الأذى، أو كان فيه دحر الشوارع، فهذا هو الذي. أما الشيء الخفيف الخفيف أو جاء مطر وكانت الأسواق يعني نظيفة ليس فيها دحر، فهذا الأولى أن لا يجمع. نعم. ينبغي أن لا يجمع في مثل هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إنسان يقول وهو ساجد في الصلاة عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، أو اللهم حوالينا ولا علينا؟ يعني أقرب أن هذا لا يقوله في الصلاة، لأنه يقوله بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم. هذا أحسن الله إليك، يسأل عن مسألة يقول تفسير الأصنام التي في أفغانستان، كثر الكلام حولها، خاصة أن بعض البوذيين يقول أن بعض البوذيين نتج من هذا الفعل أنهم حرقوا بعض المصاحف، وقد كره بعض المسلمين عمل ذلك. ثم التفصيل، الصواب أنه يجب تكسير التماثيل وطمسها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا على أن ألا يطيع تمثال إلا طمسه، ولما تأخر جبريل عن النبي قال إن عندك تمثال مر برأس التمثال فيقطع، فإذا كان يطمس التمثال في الورق فكيف إذا كان جسم قائم؟ يجب تكسيره. والله تعالى قال عن خليل إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والتماثيل تنافي التوحيد، يجب تكسير التماثيل، لأن التماثيل موضوعها للعبادة وهذا شرك وينافي التوحيد، فالواجب تكسيرها وإزالتها. قد كتب في هذا فضيلة الشيخ محمود الرضوي رحمه الله فضيلة الشيخ رسالة في هذا، وفقه الله رسالة طبعت السنسل تأييد تكسير التماثيل، وحتى وبين هذا في درس الأربعاء، حتى بعض الإخوان سألني قال: هؤلاء الذين يدافعونهم ألا يكونوا مرتدين يدافعون عن التماثيل؟ قلت لهم شبهة في هذا، المقصود أن الواجب تكسير التماثيل وطمسها، وكذلك الصور وغيرها. إذا كانت الصور تطمس التماثيل أولى وأولى، ثم يتكسر وتطمس، كما سمعت في الحديث النبي بعث علي على يطمس التماثيل وقال له جبريل مر برأس التمثال فيطمس يقطع، إذا كان في الورق أو في القماش فكيف إذا كان قائم؟ نسأل الله جميع. نسأل الله. نعم. قد يكون لهم شبهة، يعني يدرى عن قد يكون لهم شبهة، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. أي كيف يدافع عن الأصنام ولا تكسر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت أحسن الله إليك أن جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن عنده تمثال أمره بقطعه. نعم، مرة قرأت عنه في الفتاوى أم الأربعة، برأس التمثال فيقطع، نفس في الفتاوى مجموعة الفتاوى أم الأربعة. إن بعض الناس الصنايعي يقول أن إذا لم تعبد فإن يعني لا تكسر، أما إذا عبدت فتكسر، ما يكون هذا رد يعني؟ لا، هي موضوع ما دام التماثيل فيها وإن لم تعبد الآن قد تعبد في المستقبل، إعدادها إعداد للعبادة. نسأل الله السلامة والعافية. ما دام التماثيل سمي التماثيل، لماذا تركت؟ لماذا متروكة؟ والدليل على هذا أن الكفر هم يدافعون عنها، الكفر والحكومات الكافرة تدافع عنها لأنهم نصارى الدول النصرانية تدافع عن التماثيل، تدافع بقوة تحاول أن تبقى. لماذا؟ لأنهم كفار يريدون بقاء الأصنام، فلا ينبغي المسلم أن يشابه الكفرة ويطالب بإبقاء التماثيل ويكون مثل الكفرة، وهو كفرة في صف واحد، الكفرة يطالبون بإبقاء التماثيل والمسلم يطالب بإبقاء التماثيل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ألا تدع الصورة إلا طمستها، وفي اللفظ الآخر تمثالا إلا طمستها، فإذا كان يطمس التمثال فيكسر من بابه أول، ما دام سمي تمثال وجعل تمثال. الآن عندنا الآن النصوص الآن تحتج بالصحابة ولا بالنصوص؟ النصوص في المقدمة، التماثيل تنافي التوحيد ويشرك، وكل ما ينافي التوحيد هذا باطل، فكيف الآن نترك النصوص ونروح نسأل عن حال الصحابة؟ الصحابة أسبق الناس، أسبق الناس إلى تفسير السلام وإزالته. وهذا ويكونه مثلا وجد بعض الأشياء أو قال مثل ما قال بعض الناس التماثيل في مصر وفي غيرها، هذا ما استخرجت إلا فيما بعد، ولا يمكن ما استخرجت إلا بعد الصحابة، ولا يمكن الصحابة يقرون الأصنام ولا الأوثان. الصحابة أسبق الناس إلى العمل بالشريعة. أثبتوا أنها مدفونة كانت. نعم كانت مدفونة ثم استخرجت، لكن بعض الناس شبه يقول الصحابة ما الصحابة أسبق الناس إلى تفسير الأصنام. وفق الله جميع الفاتحة. يقول السائل أحسن الله إليك، من استخار بأمر من أمور التجارة ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة، هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟ إيش؟ استخار في أمر من أمور التجارة. نعم. ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة. نعم. هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخير ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقعه. هذا هلا مصيبة، كل الإنسان يحصل على نقص في المال أو في الولد، هذا نقص فينا وامتحان عليه الصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكسرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده، هذه الفتنة، يعني اللغو والكلام وزيادة الكلام والأخذ والرد، هذه الفتنة. أما كونه يتعاطى التجارة ويخسر، نقص حصل عليه، ابتلاء وامتحان. نعم. قال تعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟ الأقرب يكون في أمر واحد، لقوله في الحديث إذا هم أحدكم بأمر، أمر واحد يجعله واحد. نعم. وما إيش وما لم إيش وما حكم وإذا لم يشرح صدري شيء، مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم. يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري كان تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟ لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم. يعني إذا كان باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب، يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب، لكن يكون يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة أحتاج إلى دليل. نعم. يقول ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر، فكيف توجيه ذلك؟ ما يحتاج إلى ثبوت، لو صح فهو اجتهاد، ويعلم أنه اجتهاد، سنة مقدمة كما سبق، سنة حاكمة على كل أحد. نعم. هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد، وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟ ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه، وذكر في الحديث قال ولا يصح، ما يصح، إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بالصلاة من دون كلام. حديث معاوية نهانا أن نصل صلاة بالصلاة حتى نقوم أو نتكلم، مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، سنته ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل استغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا، النهي فالحديث هذا لا يصح كما قال البخاري، الحديث لا يصح إلا الإمام، الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه، لأنه إذا تطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صليت الصلاة، أو قد يخطئ هو ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة، فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه، ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه، لأمرين، الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة ما قضيت، والأمر الثاني أنه قد ينسى، هو قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع، غير الإمام لا بأس أن يصلي في مكانه. نعم. يقول هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟ لا بأس صلاة الجماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أما أن يتخذ عادة لا، فليس هنا ولا صلى صلاة الجماعة إلا ما شرعت له الجماعة كالفرائض، صلاة التراويح وصلاة الكسوف، صلاة العيدين والاستسقاء هذه تفعلها جماعة. نعم. هل تسرد صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أم لابد من جلوس التشهد الأول لتسليمة واحدة؟ إذا سردها بتشهد واحد وكذلك الخمس يسردها بسلام واحد. أما السرد يخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. والتسع كذلك إذا سرد تسع يسرد ثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها لكن ذكر الفقهاء كالحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة ويسلم. لكن هذا إذا فعل إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا. كان يصلي في التراويح يسرد تسع ويسرد سبع يعني في مشقة على الناس لأن يعني قد يسرد سبع وقد يكون له حاجة بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد سبع أو تسع. لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا. إذا سرد ثلاث ركعات لا بأس لكن يسرد خمس أو سبع قد يشق على بعض الناس قد يكون له حاجة فيحبسه. نعم نعم يسرد الخمس يسردها بتشهد واحد والسبع يجلس السادسة. نعم والتسع نعم نعم لا يجلس يجلس التاسع السادس في الثالثة وكذلك في الثامنة إذا سرد التسع. نعم. ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟ ما في بسلام واحد هذا هذا السائل عليه أن يأتي بهذا. هذه دعوة من السائل عليه أن يثبت هذه الدعوة أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. على السائل أن يأتي بالحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. لو وجد ما حصل خلاف إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما سمعت طعن فيها الجمهور طعنوا لفظة والنهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد لا كما في خلاف. كيف يقول السائل سوق الحديث هذا كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم. يقول إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء صلاة الفجر فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟ يصلي في النهار يصلي في النهار في الضحى لكن يشفعه بركعة يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12 كان يصلي سبع يزيد ركعة ثامنة لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا هذه قضى قضى قضى صلاة الليل. نعم. يقول هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا الأفضل هذا الأفضل في حقه. وإن جاء وتقدم فالحق إن جاء وتقدم وصلى فالحق كونه لكن صلي في البيت أفضل له صلي الرواتب في البيت ثم يأتي الإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم. يقول أحسن إليك إذا تعارض خبرين ظاهرين كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه ذلك ما يمكن يتعارض خبران ظاهران إما أحدهم يعني الأصغر لا يدخلها النسخ. لا على السنة يأتي بمثال التعارض الخبرين ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ إنما يدخل في الأوامر والنواهي. نعم. يقول أحسن الله إليك هل من كلمة توجيهية في نهاية العام؟ كلمة توجيهية في نهاية العام وفي غيره على كل منا يحاسب نفسه ويستعد للقاء الله بالعمل الصالح والاجتهاد في أداء الفرائض وصرف المحارم في آخر العام وفي غيره. لكن يتذكر في آخر العام مرور الأيام والليالي ومرور السنين والشهور والأعوام وأن تقرب الإنسان إلى الأجل. هكذا يدخل العام الجديد فينظر الإنسان إلى آخر النظر البعيد فلا يدري حتى ينصرف العام كلمح البصر. كذلك الشهر وكذلك اليوم وهكذا العمر يتطلع إلى يتسلى بطول العمر والأماني، فإذا بحبل الأماني قد انصرف وإذا الموت قد هجم عليه. فينبغي لكل إنسان أن يعد العدة وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يعتني بالفرائض ويترك المحارم كل منا، ولكن قد يكون المتكلم في هذا الكلام أوسع من العمل، قد يكون يتكلم ولكن عنده تقصير في العمل، فالمتكلم في الغالب أن الكلام أوسع، الكلام أوسع من العمل، قد يتكلم الإنسان بكلام حسن كلام جيد لكن العمل عنده نقص عنده ضعف. وهذا أشعر بهذا أنا من نفسي، أن العمل في تقصير وضعف، وإن كان الإنسان يتكلم بكلام طيب لكن لا يمنع هذا، يكون الإنسان مقصر في العمل وكان الإنسان عنده تقصير عنده ضعف مثلا في قيام الليل أو في أداء بعض الواجبات، لا يمنع من هذا يكون يحث الناس على الخير وعلى فعل النوافل والمستحبات وإن كان عنده تقصير، تقصير حاصل. والغالب أن الكلام أوسع من العمل، فالإنسان يتكلم بكلام جيد لكن تجد عند العمل عنده ضعف. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعفو عنا تقصيرنا وإخلالنا ببعض الواجبات، نسأله تعالى أن يعفو وأن يسامح وأن يعاملنا بعفوه وأن يثبتنا على دينه حتى الممات، ونسأل الله الثبات والاستقامة. صلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. كيف يجمع أحسن الله إليكم بين جواز السفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال، وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر؟ لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها، العلماء مختلفين في التقدير، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا إلى هذا المثال. أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو السياحة أو غير ذلك فلا حق، يعني شد الرحل لبقعة يتعبد فيها. نعم. يقول هل تأخذ هيا، ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما شد الرحل إلى الطور. نعم. هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم السلطان إذا بلغتها الحدود؟ فيه تأمل ونظر، الأقرب أنها ما تصل، إنما إذا وصلت إلى الحاكم إلى القاضي، القاضي هو نائب السلطان. نعم. وإذا أحسن الله إليك، من العلماء رحمهم الله من ضاع عشر ركعات الأربع قبل العصر، فمن قول الفصل في ذلك؟ ثابتة الآن، ثابتة في حديث البخاري الآن. كيف ضاعها؟ حديث عائشة الآن مرنا الآن، هو حديث البخاري، حديث عائشة الآن مرنا الآن في أربع ركعات قبل الظهر. العصر العصر في العصر. نعم. لا حافظ أشار إلى أنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها، ذكر في حديثنا الآن عندكم الآن، سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم. هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟ لا يشترط، لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ولا ينبغي أن يصوم النافلة وعليه فريضة، إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل عاشوراء. نعم. نعم. نعم يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله، هو ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم. في شأنه في الشر لكن أقرأ في حديث أبي هريرة. نعم. نعم كما ذكر في البلوغ. نعم. نعم. نعم لا بأس، لا بأس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بأس، حديثان ثابتان. نعم. هل يكفر يوم عاشوراء السنة الماضية الكبائر والصغائر من الذنوب؟ إيش هل في قبله النسيان؟ إيش النسيان إذا نسي إيش؟ هل يشترط صيام عاشوراء؟ نعم. قضاء رمضان؟ نعم. لا لا يشترط. لا مش بعده. هل ذكرنا قبل قليل حصلنا إليه؟ طيب السؤال معك. نعم. هل يكفر يوم عاشوراء السنة الماضية الكبائر والصغائر؟ نعم تكفر الذنوب السنة الماضية، لكن هل عدها العلم لمن اجتاب الكبائر؟ الكبائر لا بد لها من توبة. يقول الله تعالى عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم رحمه الله: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. لا بد من هذا. أما إذا لم تجتنب الكبائر فإنه ترفع عن الكبائر والصغائر وإن كان يسافر على عمل. نعم. يقول: حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقول الصوفية هذا في المساجد فقط، فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها بقعة للعبادة، الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عبادة وهي الزيارة. نعم. الصوفية ما لا يعول على الكلام. نعم. إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟ نعم، هذا هو الأفضل. في خلاف بين أهل العلم، حيث الأفضل أن يصلي الصلاة وما يضم إليها. باب الاحتياط. نعم. باب الاحتياط. هو يجب أن صلاة. بعض العلماء يرى الوجوب لأنها لأن وقتهما واحد، فينبغي أن تصلي الصلاة، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر. إذا حضرت صلاة المغرب كنا في سفر ولكني قريب. إذا حضرت صلاة المغرب كنت في سفر، كنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي، مع العلم بأنه سيخرج وقتها إذا كنت في سفر؟ حضر صلاة المغرب كنت في سفر. نعم. ولكن وكنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي، مع العلم بأنه سيخرج وقتها وينتهي سفري؟ نعم، صلي المغرب والحمد لله. صلي المغرب بعد السفر وإن صليت مع العشاء فلا حرج أيضا، لأن السفر موجود. وإن صليت المغرب في السفر والعشاء في البلد فحسب. نعم. هل ورد في القرب من الإمام فضل في غير صلاة الجمعة؟ نعم، كل ما قرب من الإمام وكل ما والصفوف والصهول، أو إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصهوف، والنبي أمر بأن يتم الصف الأول فالأول، وقال: تقدموا فأتموا بي ولا تم بكم من خلفكم. لا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي الوقت حتى يؤخرهم الله في النار. فلا شك أن التقدم والقرب من الإمام وحرص على الصهول هو الأفضل في كل صلاة الجمعة وغيرها. نعم. ما رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟ هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، ينبغي له أن يحافظ عليها، وإذا فاتت يقضيها. نعم، ما جاء في الوقت. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. هل الجميل من أسماء الله؟ نعم، إن الله جميل يحب الجمال. وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة، هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟ تسبيح سبحان الله تفضل، لا كان كلام الناس هذا يبطل الصلاة، لكن سبحان الله. نعم. ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟ هذا من كلام الناس. نعم. نعم. ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟ ما حكم قراءة إيش؟ ما حكم قراءة أبراج الحظ؟ أبراج التي تنشرها المجلات الساقطة، وما حكم بيع المجلات الساقطة؟ هذه لا يجوز بيعها، ثمنها حرام. مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة أو الأبراج، هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها، ولا ينكر على أهلها. هذا ما نعتقد. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني حروف الأبجدية: أبجد هوج، حطي كلمات، سعفص قرش استخذ ضبا. هذه حروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب، مغيبات والبرج الحمد والعكس، إيش اسمه كان اسمك مثلا فلان محمد، الميم برج الحمل، والدال كذا، ويستدلون بها على دعوة عن الغيب. هذا بعض، هذا من الشعوذ، هذا من دعوة عن الغيب. نعم، يقول مجلات نعم لا يجوز الشراء منها، مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم، إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله، ولا أجد له لزوجة ولا رائحة، ولا رائحة مني، ولا أثرا على السروال، فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟ ما يشترط أن تذكر الاحتلام، إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك الاغتسال، ولم تذكر ولو لم تذكر احتلامه. كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا فكريك فلا يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم، فلا يغتسل إنه حتى يجد الماء، سواء ذكر احتلام ولا ما لك احتلام، إذا تحققت أنه مني عليك الاغتسال. نعم يغتسل مع أصابه. نعم، هل للحركة حد أو ضابط، وذلك كأن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟ يتقدم حولي أمامه إذا كان أكثر من صف، كيف؟ وإذا وجد صفة فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا. نعم، يقول أحسن الله إليك، صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين، فلم أسجد إلا على يد واحدة، وذلك لسبب ما، فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟ عليك الإعادة إن كنت تستطيع، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء، فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل، تعيد الركعة، وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة، إلا إذا كنت ما تستطيع فقل الله مستعان، إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود على ستة، أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة، ما تستطيع السجود على ستة أعضاء. نعم، يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة، أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟ إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع الأصل لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع مع الأصل، إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلىها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلىها ظهر لا بأس يجمع. نعم، رجل حج بعمته وعند رمي الجمرة في اليوم الأول رجم عن عمته ثم عاد إليها وأخبرها أنه رجم عنها مع العلم أنها قادرة على الرجم، فماذا عليه؟ لا يصح الرمي إلا إذا وكلت وكانت عاجزة، أما إذا رمى عنها بغير نية ما يصح الرمي، ظاهره أنه ما أخبرها إلا بعد ما رمى فلا يصح الرمي، فعليها أن تعيد، وإذا لم تعيد عليها عندها الإنشاء تذبحها في مكة، توكل واحد يذبح عنها، لأن التوكيل لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول النية من الموكل، والأمر الثاني العجز، وهذا ليس وفي سؤال السائل أنها ليست عاجزة ولم توكل، وإنما رمى عنها قبل أن توكل فلا صفر، فعليها الإعادة، فإن لم تعد فعليها دم، شاة تذبحها في مكة ولا تأكل منها شيء، توكل من يذبح عنها. نعم، إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟ لا يتقدم، فأجاب الحمد لله يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم، لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟ كما سبق، إن أحب الإمام تقدم، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة ويتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم، هل يجوز الأفضل ما يخالف ولا تمسكه، ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم سلم. نعم، يعلمون هذا الصف الأول. نعم، ها يبني على قراءة الإمام السابق. نعم، يقول أحسن إليك، هل يجوز امرأة صدر قرار تعيينها خارج مدينة الرياض من يقارب 80 كيلا أن تذهب بدون محرم مع العلم أن مع مجموعة نساء في نفس السيارة، علما أنها أن ينتهي التدريس أن إيش أن نيتها التدريس وليس السفر وهي مضطرة لذلك لأن في اعتذارها الفصل عن تسليم الوظيفة الواجب عليها أن يكون معها محرم ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص لا أحد رأى من ولا من الأخر تسافر إلا معي محرم وكونها ما تروي السفر هو سفر ولو ما نوهت وهي شرط النية السفر مسافر القصد نعم ما حكم من غنى بالقرآن وهل يعتبر مرتد وما هو الحد الذي يفترض أن يقام عليه نعم إذا غنى بالقرآن استهزئ به لا شك أنه مرتد نعوذ بالله من استهزأ بكتاب الله فهو مرتد من استهزأ بالله أو بآياته أو بكتابه أو بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رده نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم والمرتد يقتل من قبل ولاة الأمور نعم والصواب أنه لا يستتاب إذا كان كفره غليظ بالكفرية والاستهزاء وسب الله وسب الرسول لا يستتاب ما تصح توبته في أمور الدنيا لا بد من قتله حتى لا تجر الناس على كفر الغليظ أما بينه وبين الله فإن تاب كان صادقا في توبته فالله يقبل توبة التائبين وقال آخر من العلم أنه استتاب أيضا في هذا نعم هل يجوز هل أفضل بناء مسجد مستقل ليس له توبة يعني في الدنيا بمعنى أنه لا بد يقام على حد يقتل أما في الآخرة فأمره إلى الله نعم هل الأفضل بناء مسجد مستقل أم التبرع المساهمة في إكمال وترميم مسجد مقام وهل الأفضل أن يكون داخل المملكة أم خارجها الأفضل يكون هي مسجد مستقل معلوم هذا الأفضل وإذا شارك في المسجد له أجره يكون يبني مسجد كامل مستقل يصدق على حد ما بنى له مسجدا ولو كما سقطه بنى الله له بيتا في الجنة سواء في الداخل أو في الخارج بنى المسلمين الحمد لله نعم أحسن الله إليك يقول ما حكم هذه اللفظة وليس وراء الله منتهى الله أعلم نعم ما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة نعم. الأولى تركه لا شك أن الله أصدق القائلين وما أصدق من الله قيلا لكن ما كان الصحابة يفعلون هذا وكان النبي يقرأ لما قرأ ابن مسعود ما قال صدق الله العظيم قال حسبك فالأولى تركه نعم ما حكم أحسن الله إليك يقول ما حكم رمي السواك في القمامة بعد ذهاب منفعته لا أعلم في هذا بأس لا مهو الطعام الآن نعم رجل من أهل مكة يدرس في الرياض حج عن رجل من أهل نجد هل عليه طواف الوداع إذا خرج من مكة يطوف الوداع ما دام باقي في مكة فليس عليه الوداع حتى يخرج ولا بعد سن ولا بعد سنة أو سنتين إذا أراد الخروج من مكة يطوف الوداع حتى لو كان من أهلها حتى لو كان من أهلها إذا أراد الخروج صح وإن لم يخرج فعليه نعم أحسن وفق الله جميعا وفق الله جميعا